المخالفات الخاصة بصلاة الجماعة. خلي بالك معي، احنا دلوقتي في ناس بتيجي بتحافظ على صلاة الجماعة عشان تحصل فضل صلاة الجماعة اللي كنا اتكلمنا عنه. طب اللي حصلوا فضل صلاة الجماعة وعايزين يحصلوا فضل صلاة الجماعة وهم جايين المسجد يصلوا جماعة بيقعوا في اخطاء. ايه الاخطاء بقى اللي بيقعوا فيها؟ اولا ترك صلاة الجماعة في المسجد. يقولك ما انا هصلي جماعة بس مش في المسجد، هو انا كده مش صليت جماعة؟ هو كده اسمي صليت جماعة ولا ما اسميش صليت جماعة؟ اسمك صليت جماعة. حصلت ثواب صلاة الجماعة ولا لا؟ حصلت ثواب صلاة الجماعة لكن خسرت حاجات تانية. فيقوم يصلي جماعة بس مش فين؟ مش في المسجد. فأول خطأ هو ترك صلاة الجماعة في المسجد. فمن الناس من يكون في بيته أو وظيفته أو دكانه، فإذا سمع النداء لم يلتفت ولم يحرك ساكنا وظل جالسا إلى أن يسمع الإقامة، فيقوم ويتوضأ ولكنه يصلي في مكانه في دكانه أو في بيته ويصلي بغير عذر. يعني ما عندوش عذر أنه يقعد في البيت أو في الدكان يصلي، ما عندوش عذر يمنعه أنه يجي المسجد، وكأن هذا النداء الذي سمعه كأنه ليس له، أكنه لحد تاني للجيران مش ليه هو، ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني. فبنقول أيها الأخ الحبيب، يا من تتخلف عن صلاة الجماعة، اعلم أولا أنه لا صلاة لك في بيتك أو متجرك إلا لعذر. روى ابن ماجة وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب يعني ما راحش صلى هناك، لا صلاة له إلا من عذر. وده حديث صحيح رواه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح الترغيب. وأنا أعلم أنه قد اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة. لحسن واحد يقول لي إيه؟ طب يا شيخ، طب ده إذا كان أصلا المسألة دي مسألة خلافية، بعضهم بيقول إن هي مش واجبة، وبعضهم بيقول إن هي واجبة، وبعضهم بيقول إن هي شرط صحة، وبعضهم بيقول إن هي ليست شرط صحة. يعني إيه شرط صحة؟ يعني معناه إن هو لو صلى في المسجد تبقى صلاة صحيحة ومقبولة، لو ما صلاش في المسجد وصلاها في وقتها وجماعة فهي شرط، ما هوش شرط صحة، تبقى معناه بطلت، معناه إنه ما صلاش. فهمني؟ فالمهم أنا أعلم أنه قد اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال. فمنهم من يرى أنها سنة مؤكدة وهو مذهب المالكية والحنفية، ومنهم من يرى أنها فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر وهو مذهب الشافعية، ومنهم من يرى أنها فرض عين على كل إنسان في المسجد مسلم رجل بالغ عاقل رشيد صحيح انه يصليها في المسجد، وده رأي الحنابلة ومذهبهم. ومنهم من يرى انها شرط لصحة الصلاة وهو مذهب الظاهرية، ومنهم ابن حزم الظاهري. لكن الراجح من ذلك كله هو القول الثالث، بان صلاة الجماعة فرض عين لمن سمع النداء ولم يمنعه من حضورها مانع شرعي، كما قال الإمام أحمد بن حنبل ومذهب الحنابلة، وكما جاء ذلك أيضا في كتاب تمام المنة للعزازي. ثانيا، إن الله فرض صلاة الجماعة في حالة الحرب. ركز بقى معايا، ربنا فرض صلاة الجماعة في حالة الايه؟ الحرب. ولو كانت سنة ما أوجبها، ما خلاش واجبة عليهم وعلى الجنود في حالة الحرب وهم بيحاربوا. ولو كانت فرض كفاية ما أوجبها على الطائفة الثانية في الحرب، إنما كان يكفي فيهم طائفة واحدة تقوم بالصلاة وتسقط عن الطائفة الأخرى، لأنه فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط عن البعض الآخر، في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قالوا: إن الله أمر بصلاة الجماعة في حال الخوف. في حال الإيه؟ الخوف. ففي حال الأمن يكون من باب أولى ويكون أكد. ثم إنه خلي بالك بقى معايا، اغتفرت في صلاة الخوف افعال كثيرة لاجل الجماعة، فلولا انها واجبة ما ساغ ذلك. ثالثا، لقد هم النبي صلى الله عليه وسلم، دي من الادلة بتاعتهم عشان يقول لك ان هي واجبة ليه. لقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق، يولع يعني في بيوته، بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن الجماعة، يعني الناس الرجال اللي ما جوش صلوا الجماعة في المسجد يقوم واخد حطب ورايح مولع فيهم ببيوتهم. ففي الصحيحين البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات، بيبص كده ملقاش الناس دي بتصلي معاهم في المسجد، بعض الناس، فقال لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس بدالي، يعني امام بدالي، ثم اخالف يعني ارجع الى رجال يتخلفون عنها عن الصلاة فامر بهم فيحركوا عليهم بيوتهم، فيحركوا عليهم بيوتهم. وده حديث زي ما قلنا متفق عليه في البخاري ومسلم. وقد قال الامام ابن القيم رحمه الله ولم يكن ليحرق مرتكب صغيرة، يعني بالعقل كده لو دوت مرتكب ذنب صغير النبي يروح يولع فيه ليه؟ فده دليل على ان ترك صلاة الجماعة للمستطيع كبيرة من الكبائر، فترك الصلاة في الجماعة هو من الكبائر. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بهذه العقوبة الا لامر واجب، يعني لو هي سنة مؤكدة زي ما قال بعض، لو هي ايه سنة مؤكدة زي المذهب المالكية والحنفية مذهبهم ان هي سنة ايه مؤكدة، فلو دي سنة والناس سابوا السنة النبي يروح يولع فيهم؟ لا، فده دليل على انها فرض. واما كونه لم يفعل اصلي يقول لك ايه، طب هو النبي قال لقد هممت، انا هميت بس ما عملتش وما ولعتش فيهم، فيقول لك طب ما النبي ما عملتش، فلان هناك اصحاب الاعذار الذي لا يستحقون هذه العقوبه، مش في البيت في ستات، طب لما النبي ولع البيت على الرجاله اللي هم ما جوش صلوا، طب مين هيتحرق معاهم؟ الستات، والنبي قال نفسه الستات تصلي في البيت، يبقى كده الستات هتتظلم. طب والاطفال؟ طب والشيوخ الكبار؟ طب والعجائز؟ طب والمكسحين والتعبانين؟ يبقى كده النبي هيظلم الناس دي كلها، فعشان كده ما ولعش فيهم. تفهمتني؟ رابعا، اللي بيترك صلاة الجماعة في المسجد بنقول له نخشى عليك ان يستحوذ عليك الشيطان، هيجيبك واحدة واحدة، هيقول لك صلي في البيت جماعة، بعد كده يقول لك ايه يا عم انت ايه اللي يخليك تقعد تستناهم على ما تتجمعوا وتصلوا، صلي لوحدك، صلي مش بتصلي وخلاص، مرة تاني يا عم بقى اجمع، هات الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فاهم ازاي يا عم الليل طويل الفجر لسه قدامك لحد معاد الشروق، ما هو ربنا قال كده لا تتبعوا ايه خطوات الشيطان، هو هيجيبك مرة واحدة يقول لك بطل، ما انتش هتسمع كلامه، لازم يجيبك كده بالتدريج لحد ما مرة واحدة تبص لك ايه فين فلان ما بيصليش، وبعدين يجي في يوم من الايام يدخل مسجد بعد كده، بس يدخل مش عشان يصلي، عشان يصلوا عليه. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية، خلي بالك انا قلت ايه، احنا نخشى عليك ان يستحوذ عليك الشيطان لو انت صليت في البيت، هتقول لي طب انت بقى شفت الشيطان وعرفت ان الشيطان هيستحوذ على الواحد ده، يا ابني ده في دليل، كل حاجة فيها دليل، فالدليل على كده في حديث عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، يعني في اي مكان بقى صحراء في قرية في بلد في اي حاجة لا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة. ليه للجماعة ليه يا رسول الله؟ النبي قال لك فانما يأكل الذئب من الغنم القاصية، عندك قطيع غنم واحدة مشيت بعيدا بقت قاصية بعيدا عن الايه عن القطيع، الديب ياكل واحدة من وسط القطيع ولا ياخد البعيدة؟ بس فانت بعدت عن الجماعة، سهل اوي الشيطان ياخد. ده حديث حسن رواه ابو داود والنسائي واحمد وحسنه الالباني رحمه الله تعالى في المشكاه. ايضا نخشى عليك من النفاق، مع انه بيصلي نخشى عليه من النفاق. ايه الدليل على كده؟ في الصحيحين البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. شفت الطفل بيحبي ازاي على دور رجليه؟ لو عرفت فايدة وعظم اجر صلاة العشاء والفجر لو رجلك اتكسحت وما انتش قادر تمشي هتيجي حبو عشان تيجي برضه. ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس. ده حديث غيره. ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. حديث متفق عليه كما قلنا في البخاري ومسلم، يعني في اعلى درجات الصحة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في شأن صلاة الجماعة ولقد رأيتنا، عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه وارضاه بيقول بقى ولقد رأيتنا احنا الصحابة وما يتخلف عنها عن الصلاة الا منافق معلوم النفاق، معروف كده انه منافق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، مش قادر يمشي تعبان عيان مش قادر، يعني لو جه يمشي يقف لوحده يقع، فحطت ايده على كتف واحد من على اليمين وايده التانية على كتف واحد من على الشمال شايلينه بيجروه عشان يروح صلاة الجماعة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يقف ويسندوه عشان يقف في الصف كمان. وده حديث صحيح رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا اذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء اسأنا به الظن. قلنا بس بينه كده بقى منافق، وهم كده هيبقوا ظلموه، خلي بالك، لان النبي هو اللي قال كده اثقل الصلاه على المنافقين العشاء والفجر. فلو واحد ما جاش صلى العشاء ولا جه صلى الفجر، طب اشمعنى صح يا رسول الله العشاء والفجر؟ اشمعنى يعني؟ ليه النبي ما قالش الظهر، ما قالش العصر، ما قالش ايه؟ انت فاهم قصدي؟ اشمعنى العشاء والفجر؟ اصل يا ابني العشاء دي الدنيا ليلت فالناس ما مش هتشوفه وهو رايح، والفجر ناس قليله قوي اللي بتروح تصلي في المسجد، فاهم؟ فهو لو ما راحش اهو في وسط الناس اللي ما راحتش، انما همه كله اصل المنافق ده بيعمل ايه؟ بيظهر، فيروح في صلاه الظهر والناس كلها في المساجد، الناس في الشوارع شايفاه وهو خارج من البيت رايح يصلي وجاي، فاهم ازاي؟ الدكاكين والمحلات في الشارع بتاعه على ما يعدي عليها وهو رايح ولا جاي، فهو بيروح يصلي عشان يظهر للناس دي كلها. وفي العصر كذلك وفي المغرب، انما في العشاء بدات محلات تقفل وبدات الناس تقل في الطريق، طب مين اللي هيشوفه؟ مين اللي هيشكره؟ فيقول لك لا يا عم اقعد في البيت بقى. فعشان كده العشاء والفجر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى في ترك صلاة الجماعة، فكيف يرخص لك أنت في ترك صلاة الجماعة؟ روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أنا ضرير، أنا رجل أعمى ما بشوفش، شاسع الدار، البيت بتاعي بعيد قوي عن المسجد، ولي قائد لا يلائمني، في واحد كده بيمشي بياخد بإيدي عشان يوريني الطريق، بس الرجل دوت أو الشاب ده أو الغلام ده مش دايما ماشي معايا على طول، يعني ساعات يغيب ساعات يتأخر، فاهم ازاي؟ مش دايما منضبط معايا، ولي قائد لا يلائمني ولا يوافقني في كل الاوقات، فهل تجد لي رخصة ان اصلي في بيتي؟ طب مش ممكن بس تديني تسامحني بس ان اصلي في بيتي؟ ما انا هعمل ايه؟ طيب ده انا راجل كفيف، همشي اقع في حفرة، اخبط في حيطة، فاهم ازاي؟ حيوان يطلع عليا ياكلني، انا شعرفني امشي مثلا في مخاضه بركه ولا حاجه تزحلق اقع. طب يا رسول الله والراجل ده ما بيجيليش دايما، مش في كل وقت ابص الاقيه بيجيلي، طب انا اعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل قال له ايه؟ قال له اصلي في بيتي؟ طيب قال تسمع النداء؟ انت بتسمع الاذان؟ قال نعم. قال ما اجد لك رخصه، ما اجد لك ايه؟ رخصة. ده حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني في صحيح الترغيب. قال الشيخ الألباني في تمام المنة معلقا على من قال بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، قال: كيف يصح هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم للأعمى أجب، يعني جاوب النداء، يعني روح صلي في المسجد، ده أعمى، فلو سنة مؤكدة كان يجبر الأعمى أنه يروح ليه؟ فهم قصدي؟ مع أنه فوق كونه أعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد كما في الحديث، يعني مش أعمى بس، لا، وكمان ما فيش حد ياخده يوديه الجامع، بل وفي طريقه الأشجار والأحجار، هيخبط في حجر يقع على وشه، هيقع في حفرة، يخبط في شجرة، يعني هيتعرض لإصابات كما في بعض الروايات الأخرى الصحيحة في الحديث. فلهناك حكم اجتمع فيه مثل هذه القرائن المؤكدة للوجوب، ومع ذلك يقال هو ليس بواجب ويقال أنه سنة مؤكدة كما ذهب الملكية والحنفية؟ لا، كما جاء ذلك عن الشيخ الألباني في كتابه تمام المنة تعليقا على فقه السنة. فاحرص أيها الأخ الحبيب على الصلاة في جماعة في المسجد لتفوز مع الفائزين وتنال الرضا من رب العالمين ولتسعد في جنات النعيم. أيضا من الأخطاء العمل أثناء الصلاة وعدم الذهاب للمسجد، العمل أثناء الصلاة وعدم الذهاب للإيه؟ للمسجد. دي بقى نأجلها إن شاء الله إمتى؟ ها؟ يوم، لا، يوم الحد الجاي. حد عنده مشاكل يوم الحد؟ بلاش يوم الاثنين لأن مشغول، يعني في يوم الاثنين، مش يوم الاثنين ده، يعني بعد كده، لأن عندي جدول عمل يوم الاثنين عشان في أماكن تانية يعني مشغول بيها، فهيناسبكم إن شاء الله يوم الحد إن شاء الله. يبقى احنا معادنا في السيرة وفي كتاب الكبائر يوم الجمعة، ومعادنا إن شاء الله يوم الحد، يوم الأحد، مع أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم ومع منهاج المسلم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.